بالعدل وخف علينا يلي مو راضي تجينا بالعدل وخف علينا يلي مو راضي تجينا لا توقع ما في غيرك لو نبي ولو نبي عشرة